الشيطان الرجيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين في هذه السورة، سورة التوبة، سورة القتال المدنية التي يتحدث ويكشف ويبوح أحوالا كثيرة من أحوال المنافقين، من ذلك ما ذكره هنا في الآية 61. ومنهم أي من بعض المنافقين، كمنافق آنوش مكاكل الذين النزال يؤذون النبي الله النبي عزام يادرق يؤذون يلهكون ذهبه والعزى كل ما يسوق غيرك يعكيم نقع عزايد متال يأكل يجورو في السماجزي بعين ستايجزي في السماجزي بأكاله يقول ميشت نيقما مسدب مدبدب متشت منقشش يقول كل ما يلهك الضرر بك ثم أذن. ومن يؤذون النبي يا الله كبر نبي عزام يدرق وقالوا اتشاله من دين عزام يدرق بطيلي زرد ويقولون هو أذن أذن له يعني أذن سمعنا والعام تنشى قبل تناكروا قوسوا قاهدوا يدرسوا بل عم جوروا በጣም ይሰማናው ሆነ በጣም ፓወሩ አያም ነብዩን ይኮን ይሏቸዋል ናተዩ አላህ ለነገራቸው ወይ እንጂ አንድ ሰው ሄዶ ጓሮ ቆሞ ወይም ደሞ ያለበትን ዘመን ቆሻቆሽበትን ጆሮአቸው ጣጋ አርጎ የሚከታተው ነገር የለም በል ማያም በዚህ ነብዩን አንተ ፋይዝ አይ አንድ ጋር የሆነ ሳዲይ ይዘው ተቀረቡ ሳቦች ተቀረቡትና አንድ ካፊር ነው አንዱ ኢጃራ ሊያረግለት ፈለገ አንዱ ቀድሞ ይዞት ነበር خلاص عنده إجارة رجع إجارة سعر نفس أصلاً سايسة أو بخيت إني بعد إشارة تارك بلو أتلوني من الضر ما ينبغي النبي أن تكون له خائنة عيون إني ما تكاكس من عني إلا من نبي بعضك قتل في ذور إن دي عيون الضر إذا لسبت إن سبت جميعني أين الباري عيك عندي عينة مشلق عنا تنا مشلق لك إقلت إقمهي عن نبرات شون جنعو منافق راسات شون شارنا أمتوب النبي لاي يلتف كل أذن خير كهونم يا خير أذن نو سامي يا خير فكتاتاي نو إنجي النص بميلوس ملكو انتنا دراج عيد الله من الله سبحانه وتعالى أذن سمع مالن أدمات مالن أذن مالن أدمات مالن ويجو على آذان أو الاستماع وأذن لربها وهو قد أذن بمعنى استماع أذن بمعنى أطاع على ما تقرأ موسى هو أذن خير يا خير إشي باين أذن يسمى نقر وين باين ده إشي بلو ميكبال نو يعني يواح نو ينقروا نقر يكبال لزيم فقموت على قل أذن خير إليك ونس قل هو أذن خير بانو مثل دائما ظل عليه ما قبره يا خير من دنو تكتاينو إشي تازاجنو وين خير أداماجنو أذن خير لكم للناس يؤمن بالله فالله بوحدانيه وبقول نبرو على اسماء وصفات بقول لم تنافك كلنا ايمان بالله امنات ان ويؤمن بالمؤمنين الا له فرق بين امن به وامن له هذا كثير في القران كما قال وما انت بمؤمن لنا اتامن بنم سايون اتامننم لو ايدل فامن له لوط الى يعني ان اؤمن لك وتبعك ارزلون امنتم له قبل ان اذن لكم ففرق بين امن به وامنه كابا فرق قال امن به بقطتا وسبايه الذي يؤمن بالله يا له يؤمن لله يدلم هي بقطتا براسه بالله بوداني بربوبيه بمن امنا ويؤمن للمؤمنين ما ده للمؤمنين حق يناغرالو الذي بالايمان لغته التصديق يلوتال بقي اي التصديق والاقرار الايمان لغته هو التصديق والاقرار الذي بلو قالوا لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وقال فرعون للسهرة آمنتم له قبل أن آذن وقد بحث شيخ الإسلام وفتي الأنام مثل هذا في كتاب الإيمان وغير من الكتب. يوناله مالته السو لغة كونه لغة شقريلا استلاحنا لغة فلا مشات استلاح لغة الإيمان لغة تصديق نو تصديق بقى هو مطابقة الشيء بقى عند النقر تكنو بلو مالتنا هاي بيتشا تصديق أي دلمو يعني تصديق أننا من دلنا إقرارنا إقرارنا مع الرقاقات ونحن كمالات قار إنه صدق مالت صدقه متعدين هنا إقرار متعدين لازم سوء اندبوتا هنا سوء لكل مقال اندبوتا هنا بيتشا ياو آمن بالله مالت بس كلنيا ولذي اندال وأما إيهنيا لخبر لهم المتشار من المؤمنين شوف مين أقوله نقال لمؤمنوش لما نوش عملنا لمؤمنوش عملنا لمعرف لدي هيدا لا لمؤمنوش أولا في الناقر قالونه قلتنا هيدا لين نسال يا با الله عملنا بكل ما يجب الإيمان تفصيله إجمالا بكل ما أوحى الله إليه أن يؤمن به ويؤمن يصدقهم لا يخبرهم وإذا ما ينقروت أولا فنو بلو إله الشوال لنؤمنن لك نصدق أن لك ونثنين فآمن له لوط على إبراهيم وقال إن مهاجر ربي نعم يؤمن بالله وملائكته نبي يوم هنا إنهم آمنوا بالله آمنوا لله من نقر عليه قال لي أنت منهم فآمنوا بالله ورسولي فآمنوا بالله ورسولي وما يؤمن بالله ورسولي وما يكفر بالله ورسولي آمن الرسول ما أنزل من ربه والمؤمن كلنا آمن بالله وملائكته وكتب آيات في القرآن يا الذين آمنوا بالله ورسول الكتاب الذي أنزل رسول الكتاب الذي نزل من قبل آمن به ما لا تقل الله له وأما آمن له ما لا تصدق التقموت لين تشلوا يؤمن بالله يصدق به ويؤمن للمؤمنين دمه ورحمة للذين كافروا ورحمة للذين آمنوا كنا أنت لا من تكر إيمانا لا نجب أكال دمه إذنكهم بمسألة ما سن رحمة للعالمين كذلك ذي جاءت ظاهر ذي جاءت مثلا قال تعالى لقد جاء رسول من أنفس عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم للمؤمنين رؤوف الرحيمات ورحمته للمؤمنين خاصة وكونه رحمة للعالمين دمو آمنا وما سيدة رحمته الآن إن ديث بيبان لكافروا لمنافقوا لأيهودا ومن رحمتنا إيهو يتوقعات عيدا لنوي بالهدد رحمة الله مواقاتهم بتتوار رحمة الله من رحمة الله قلت نجار عند رسالة مشلا سيف إذا بموضعته وجاء الله إذن جدي عندي جواركوا إيه مس أي مس لا يدنا قلت تنيا إلى لولا تنيا كما ذكر بعض الأدباء هيا سلاسة أمس بينور بكفر وجل لي تركا كم بدر بريدة بكفر لا يبي بعض ذاك في قدر أمين لا إيش كذار يبالي بكتال ليلا جم رحمة أشوا ورحمة ما نشوا يدرو أمة أمي أقول سيكا زيب بلا أمته عند لا يعلم لي ما أقول كرس الله فأغرقناه أجمعين يعني وين سووا يا موسى أنا فأغرقناه معه جميع أيلا يا نبيون إن دزب بصفة عام أمته رق رق رق رق أقول لا شيء الله ركن قولي شوشنا يوم بدر سوا سووا أنت نايدة كذي أقايان وعمل رحمة مور بدنيا في موتهم في نورهم أخيرا رحمة جابا يا ناتشا وقابي منش وناتشا لمؤمنون صلاة النبي عرضك وطور تاتاف صالة زيك على زيكوش سناتشاون بتناكر كطور لساتشاون سنة باسماك كطور لساتشاون سنة بفابارك كطور بساتشاون يعني أمنا بتكترك كطور نقدر رحمتنا أخيرا عملا إيهو يقدم شفاء إذن نعم ورحمة للمؤمنين ورحمة الذين آمنوا منكم خصوصي والذين هنم زقما ويا والله تعال إظهار في مقام الإذمار والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب عليم أنه هو يا الله ملاك تنيا عظام يادركم يسقيبوا أصام مامي كتاة على الله تعال على باتشو ما ردون الله جل وعلا إنك نبيون عظام عدك بطام عدقانا عظام عدك وابوزو ملكنا ما كونن ما تتشت ما سدب سنة شون ما انقاشش بدعاون ما راقب يعني يساتون من قد ما تقلقل ما تتشت ما سدب مناك وذاتا إهلو أذانو وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله شرعا وأقلا نبيون هذا الترف فما يتقبات سبلا من عذاب يدرقوا نقر الله وشتين ناقروا آيات بربروا آيام تاتوا سلطان يفلقوا قبرون يعيلوا سيقدون يعيلوا أرى تتقاموا أرى إيمانوا أرى الله انتقذوا أرى الله انتفتلوا أرى الله بلا تسروا أرى راساتهم عدينوا بايو أكار أذاي الدرجة قبل يقبل وقال جل وعلا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعدلوا عذابا مهينا يؤذون الله ورسوله مطلقا نالك أيده ورد بلوك أتلو دمه والذي يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما أيده وأما بسرعنا أذا ما أدرك هنا شكري له مؤمنون كأيده الله أن رسول إنجل ألك أيده إن الأذون والرأس مكنا أذام يدرك منهم وأتي وأتي الرسول بابل بابلو بريك إن دفن أكثر وأينات ما لسه إذا نجد أذون رسول الله نبيه ميان قاشه هو أدماج ما عند سلاي نو يهونا يسمع نجاره ميك أبنا جوره يهونا أنت نجار نو بس هو صعب ميت نفسه أعوذ بالله نبيه ميلود هي ميان قاشه نبيه نزين مركم مسال النام إيركان مساصر نزين تين نبيه أعوذ بالله سئل بلاو ما تأتي ولو بقى عالم يا زم زار استقال تكنولوجي يا نبيه كرت مياسي نجار مين ميل لو مش هتاجم نزين بلوجين إلى شعب مسلم كافر لما استفسد فمسلمو يا نبي تلاسة اندي ادربت بلوم دمو نبي انجينا ناتشب اعوذ بالله اندينو ابو بكر عمر رسول مسلمو شفتفو بطايق بقرات اعوذ بالله اندينا قروت فقامي زغن ميزتت نظرنو تلزي نبيون عزامي ادرقو زيتن يوم مرك عذابون عليم عدل الله شو بلو الال ولا تقبلوا توبة من سبلوا رسول الى الفقهاء اوتشو ظاهرا باباتل من البرس كابات بابو توبة عرقو يهيدا كون الله فيت الله لم يوم يشلار قد إنيا زندبا من النواء السقوة ذلك صنف العلماء وجرد العلماء تصانيف وجردوا سيوفهم وأقلامهم وألسنتهم يعني في الرد وتكفير وإجراء الإش عقوبات الشرعية على من انتهك حرمات الرسول رسول كبر يتعاصا يعني الرجال يوسط بقلمات شوبة سنة أوفات شوبة نذكرات شوبة وزودنا يجب أن ندفع أموالنا ونفوسنا ودماءنا على ابن تيمية بن شريعة في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول يتمزز قراد نبي وسد وبلوك تصيفه الصارم البتر على شاتم سيد الأبرار والعلماء كاتبوا بهذا من أبي زورية النشك انتهت تتناد الرسا ودقانا وسب الرسول ردة كما عزم عليه علماء الإسلام من جميع المذاهب المصدب يا كفران بقدين إلا بقى نزل سدف دين أفا دين راسهم كان وطفاهم هذا نبيون ليلام نبيين دزان ليلام نبيين نبي أباسنا الله أكبر أيضا لما سدف قال عشوك ميوغاتشو إنيا نكتفنا يا الصحابة أيضا لما سدف قال كستاتشو بأقباب أقباب أي قد يسين ناقر نبيون نزياد الركب روبا سيف لو أهلين نبرهم بعني أدريبون قالوا يا رسول الله فكذلك بيشاكل سايف أقول الله من أمنك نتائل وعلى كل حال والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب عليم يا عذاب عليم ميبار يا دنيا مستقق أم الله يا ويهون بشيطة يتقلبات شوال وردة عمت عبات شوال كسارة عمت عبات شوال يقل مناوت عمت عبات شوال دمو دجين إن داقن يارقات شوال نعوذ بالله خير على دنيا على سيموتو بك وردة نبيون عزام يارك الله كذي تبك الخبات أدقان باتفاق علماء الإسلام أذية الرسول وسبه كفر نقول يا سابه وشا كفران يا كفر علماء خلاف دينا تشون تنتوكونا كفران آي بمن بمن سابه وشي كسد بكتل يا كفران آي قلفاء وشين كونا يا كفران ليلو تشين يا كفران آي بدون قديه يتناقرون نقر على على أي حال بنبي زوريا عجب ما تعدب أسفل قال بزو زاري بإسلام شوها لما تعال نزي نراباويا مستشيك وش إسلام تلاتوش بزورة قلنا نسابة وستفاج فوالو حتى أعوذ بالله قال مرتد نومس عندي انت منار أعوذ بالله مما قال أعوذ بالله مما قال الله منا نبرأ إليك مما قال نبي يزطان يمسري جدفرنا محمد بلو آل إلاد أعوذ بالله شوف لما قشش أعوذ بالله من ذلك اندي أي بسهم خدق الله مفلق نبر يا من در الدرنو لا إله إلا الله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل اندي أي بسهم أشعشا في إسلامك سنتون تسوّوا لنبي وآيدا لم لسدبهم كان كبرات شو يما يكفر كبرات شو بتنشي لتنكاو سنت نظر درسوا باش أبو بكر ما كسر الدب ولا كل استميسيت ماله عند كان ياو مكة لا توافي يا درب يالو قيس وش نبي نهون يا أسقي نظر تناكروا حول الكعبة قام توال في تشر بصر أستوى قباش زم على وش بما جستوا دقم جئتكم بالذبحار إرد يجي لا شو متاهون زاري وش تنا دقاش ونا يكرت لا شو جمع በኋላ በማግስቱ ተናደው መጣው ዘ ተጠበቀዋቸው ከዛ ጠዋፍ ሲያደርጉ ወቁት ነቢ ሙአይት መጥቶኑ አርጓዛቸው እዚ ከዛ فجاء الصريخ الى ابي بكر ادرك صاحبك فقط قتل درسبت ጓደኛ ገደሉታ አቡ ከመ ጠፍ ሐደፋው الرسول الى صلى الله عليه وسلم ወቁት ነቢ ሙአይት ከዛው አቀበሉ على ابي بكر يضربونه حتى لا يدري اخرهم من اول ما جمر كفيت اسكبا يتاوق عندك ارجع انت لا تشكوا بنو تيم نقول ابو بكر وقروش اي ترفون بنو بقى يموتار بنو بيت تشكوا وصلوا يتو يلم ودعا وليس ترسان كهيدا بلا قل من لسي يدرقوا ما فعل رسول الله شوف تمتعوا يعني ما فعل رسول الله اي تقري اللم اي مجي بمتونك اي دلم نبيو قاس عليهد البلا مال من يجو هذا الرسول سنة فساق له من دزي اين تكفل الله اتشاو ناتشاو ابو محمد كبيرا تشاو مين كان قشاشا ايتا زمكارك لا الله بتناقروا انت يا الله يعني دا القراص يا حراط لي با نغر كو فتن ابو صور كو دين مسرات ان شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وين اليوم الذي هي قشاشا لا تصمنوا ان عند اينت انت لا ترغوا اكنكاكاو الذي يسبوا الذين من يسبوا العدو سوى شو نغس نكاكاو نبي يسد ميسد بكون مكلاكل ما تشير كون اتينك ان شاء الله اعوذ بالله من ذلك ما تشتو ازي ايدلم ازي يدرسال بايبال يسمى يدرسباتشال بانيلم ما ديناتهم انقوشش نوا ساتهم يدرسباتشو دينون ما انقوشش ان شانك والابطركو يعني تي طلاتوش حالا قراطانا تشبال ايه بزو سوي ملكتا للال ثم قال يحلفون بالله شر كون يو يانيو احمو سمو سيكر بلنا كفال العالم بشكو من امتي بسرعو مان نبي صلى الله عليه وسلم بسو يهون علم ميبال نقل علم ميبالو عندو يهون وسطا يهون ميستمى سميتنا يكتعات يوجو شكرنا وسائحو يوجو سو بسرعو بيهون يهون ميستمى نقل لذي بلو من نيه عليه عذبو في قبله والمراد عذبو كتعات ايدالا يهون ميستمى علمناو ሊባል ነገር አለ እንደዛ ነው উম্মቱ በሰራው ኸይራው ቢደርሰ ሰላተ ለምናም ሲያደርግ ይደርሰናል ይላሉ ነው ወላ ኩል ያል ከሞት በኋላ አዛም ይደረግ ነገር የለም እሱ ራሱ ነው ገደል የሚገባው እንጂ ግን ላለው ሰው ከባድ ፈተና ሙሲባ ነው ከናደም በቃ ነብዩ ክብር ተናከ ምን ይቀራ በቃ እስልምና የለም እስልምና የለም ማለት ነው ነብዩ ተናከ ለዚህ ኮረው ዑለማ እስላም ሰሃባዎችን ሰለፎችን መስደብ ማንቋሸሽ የተከለከለው የሱና ሰዎች ይሁሉ ምንድነው ዲንን መንካስ ስለሆነ ነው ቁራ ቢላህ ወአያቲ ወረሱሊ ኮንቱ ተስተዚ ዳ ተስተዚ አላህ ሲዛን በቁርአን በሃያ ሁለት ቦታ ተናግሮታል ይላል ስለስተህዛኢ ነው ማለት ነው نعم قال جل وعلا يحلفون بالله بالله من المنافقين لكم لنا ليرضوكم ليصدقواكم اي ماማሉ ብቻ ነው ወይ ጉዳይ والله ورسوله يرضوا ماማዘራቱ الله انا ملكتኛው ነበር ያስወድዱት ያስወድዱአቸው ይገባው በአግባቡ አምነው ዘዳተ ተቀብለው ዘንብሎ ባላም رسول يكادو ያላመኑ ሲሆን እናንተ እኛ ከናንተው ጋር ያሪፉ ነብላ انه لمنكم والله والله እኛ በሽክረ ኢማኑና ተጠርጥሩ ይሄን ከሚሉ ቁላቱ ቅሲሙ ጣአቶ ማሩፍ አለ ለጅ አትማል ባከ ጥሩ ሲላዚ ትቻዘን فلو صدقوا لكان خير لهم يحلفون بالله بالله يلالو يحلفون بالله ياو بالله يلالو يحلف بظن غير بالله زلهون واناو انجدي حروف القسم سوسناچ واناو مشهور الله يلالو بالله يلالو لكم يرضوكم لياسودواچو زنت تيودواچو زد ياو انسو چنقتاچو بزچ علم لاي ساينقاباچو كبراچونا دوارزنتاچو نبرتاچو اندتتطبقا بيچا لمنور نو ياخيرا گوداه حاجا يلاچو ለዚህ ብሎ በዚህ ዙሪያ ምንነሳባቸው ችግር ለማቅረፍ በጊዜ በርዛጋል ያሪፉና ቢላህ ለኩም ለእናንተ በአላህ ይሉላችኋል ይርዱኩም ሊያስወድዱዋችሁ والله ورسوله احق يرضوا كما صارتوا اللهنا ولاكتኛው ሊያስወድዱታል ያስወድዱዋችሁ አላለ والله ورسوله مبتدا معطوف عليه احق خبر ان يرضوا بارضاء نب يرضوهما نب فجعل ارضاء الرسول كإرضائه لمن رسول كاسودت على أن داسودت من يطيع الرسول فقط أطاع الله من يعصي الرسول فقط عصى الله نا. من صدق الرسول فقط صدق الله لذي بلو أن دانتك زي انبه لال يرضوه لال بل إلا ما يدمو يعني الذي آمن استجيب الله وللرسول إذا دعاكم لما يهيكم إن من الذين آمنوا بالرسول وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم ما لنا بينه إن كانوا أمانوا يشكون هي نبر إنجي بوسط أشاو شرن كفر أميك أو لأن أنت دافنا قبا أشاو والله والله بلاو أن أنت من جيت ودوا أشاو بلا فلهم أنا فإن ترضى عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم إرضاء مجمرة مصودة الله عنه يجب أن يكون هدف كل أحد وسعيه إرضاء الله ورسوله مجمرة الله ورسوله مصودة عار دعاء وعملا ونية وثقابا كذبوا على الله ورسوله ناس ودين نجر كسرى مؤمنون وددون يبتلات شبات من الله شبه الدعاء من أرضى الله لسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس يسوش الديدها قول ما يسوش لب قول فوابه إن كانوا من ألم يعلمون دميان بوش عرقوت على وقومه أنه من يهدد الله ورسوله الله أنه ملاك تنيون ميك أرن يهدد مهددة مشاك أكعام على مك أرن منس أرر مالا فأن له نار جهنم أنه يا جهنم إساس إن دعلت على وقومه إيه وستاتشو من مهددة نو بستاتشو سيامن إن أنت إن ديت ودواتشو مما علاتشو إيه وكا الله كرسوله يا شمك وجيانا خالدا في دمهم دم ثالثه لأن ديجي ثقافة وتو هم ندو أرو أمدونو كرتو بونو لا لزالة خالدا ذلك الخزي العظيم دمهم يهنو تلك أربعة عزنا الله من ذلك خزي العظيم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين وأن الله مخزي الكافرين إخزاء هو إبعاد عن رحمة الله بجهنم مطال كعلى رحمة مارك خزي بالال هي خزي كبان إنك من تدخل النار فقد أخزي ولذلك سأل إبراهيم ربه ولا تخزني يوم يبعثون أتوارد يعني. إبراهيم يا سلام الله أكبر من كان بالله أعرف كان له أخوف ذلك الحزي العظيم جهنم كما قلت بلت أوردت من أمي إلا من قبي سبحان الله الله أكبر والعذاب الآخرة أخزال أشد إحزاء وردته ياو مع السياب الدنيا بأخيرا وردت تسعين ويسطران يا أخيرا وتسعين وفتعرا بذاب قلالا نويلة الله سبحانه وتعالى يا سلام يا سلام الله أكبر عجرنا من عذابك العليم يا رب اللهم نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما في الصدور ثم قال سبحانه يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئ بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون يحذر المنافقون إنه منافقون يعني تنكك هذه فراد يبابل يربتبتال يسقال أن تنزل إن لا تردبات كوردت شبين بل سورة يقرأ مئراف من أين السورة تنبئهم جملة صفة لسورة سورة منبئة لسورة تنبئهم تخبرهم بما في قلوبهم فأستاذ يعلم نسكنا يادوث شر قد مستر ميافلا مياوطع سورة يورد على البنمي لفرالو كما قال في آيات أخرى يحسبون كل صيحة وقال في أول سورة البقرة يعني مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله من وترك في ظلمات لا يبصر ثم بقوا فهم لاجئ أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون صادع في آذان من الصوائق حذر الموت والله محيط من الكافرين إلى الله سبحان الله يا انجدي فتوتر رضي الله يجيب بالا يا وسته لا شجر كالا أهون باهون يوضع بدبو بيك دي قرآن بردو مستراتي أقالتن أهون باهون قداتي نفلا للال نطوص وكهوك يفلق شجر دي متعا أنا عند بيادي نشتاك على لذيهنا هو قالوا المالك إننا قادم يوسي مطالنا بذي شورا مستعطوا نطو سلاحونا يعني مكينات بيكارو بنسكننا مكينات أيضا قدام بيكفا فسمي أطلنا قراتوا بيلو بقى الله لا يتصفى لذي بلو وذاك فعليهم رضو ما رهبت وذنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه إكلا بلو قبو ودستو بذى الله دمو ፈረጅ ለመጣላቸው ማለት ነው። አኢሻ رضی الله عنها በእስኩ በቅስተል ስትጠረጠር والله ان شاني احقر من يتكلم علي يتكلم عليه بوحي ወይ በኔ ዙሪያ ቁርአን አወርዳል ወይ በውህ ይናገራል ማለት እኔ በጥኔ ምን ሆኚ ግን አንተ ተስፋ ነበረኛል ለነብዩ አላህ የሆነ ሩያ በማና ማሳያቻ እኔ የሚያጠራ ቢተሳረግ ነበር አለ ወራደ ቁርአን 16 አንቀጽ ከሱራተ ሙእሚኖን ወርዶ ላኢከ ሙበራኡን ሚማ ይቁሉ ቢላ አላህ ተራ እነ ለጃው ቢል ኢስቁስላቱ ሚኩ ላ ተሐሰቡ ሸራ ለኩ በል ሁ ኸይሩ ለኩ ለኩል ምሪኢ ሚንሁ መክተሰ ሚነ ልኢስም والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم الى ان ورد الله سبحانه وتعالى اذ كوم القيامه درس يقرا ولكن الشيعه الرافضه اذن من ذلك عن هذه الايه بمعزل ايما اعتزال عائشه زينت لنا اعوذ بالله قال هل تغرفت ودفيت ينا انتنا ميمد مهدي يبال ما تو غرفت اعوذ بالله لا اله ايه عين الضلال ومن سب عائشه بما برئها الله منه فقد كفر بما عليه سيدنا رحمه الله تعالى كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول اذا عبد الله بن سلول في ايه القداو ورين عقالنا ما عرفنا يعني مستهم ما الذي بان نافسوا تناغوا مستح حسان بن ثابت حمنا مسلموش ناتشو ايه يتنافسوا وري ساياطاروا تنش تناغروا هذا القزوتا فلما نزل عذري قرأ الايه ونزل منبر فلما نزل امر برجل امر بامراته ورجلين فضرب الحد تغرف دلالت عائشه الذي طهرهم الله بهذا واما عبد الله بن سالوه وري ينافسوا نبر هنا هنا الى انجد المهم ياو حق يياذ سو ايتدا عليك بالسد فان صدقه طمعنينا والكذبة ريبة وروك هالسراء كسواتك أنا نقضي أهو مرمرا يا بوليسي هي وانجر مرمرا لما تسوات كأينو كنقجر كأكتو مرضاتي لا سواتك كسراء منهم نقرأ يستمامك عندك أسراء نقرأ فزين فزا فكر عندك نقرأ يقول شكرا لفتك وي ديدي مي وي تتعدى وي قرطف وي قدلك ورسي مرمرا عندك الله ربسر أينو منو وقلم دار لسو إني بأيتا إني بأكتا قول وصلت معنين والكذبة ريبه نعم تنبئ بما في قلوب البربات يالله نجر متناغراچو للناس متناغراچو القران كورث ينبب كمسلمو كمؤمنن بيدو تكمطو للناسوم ليريا بينغرا لنا لذي بيدو تنبئهم قالوا وانجرنيو استنوا لذا مثلو وينرتو تنبئيونا كذا صحابوس نيقبلواچو جن نذي مؤمن ومنافقو صحابوس مستعبروا سلالو منافق عندهم متناغر معناته جن نبي لمن التواغواچو منافقوچ ايهن اكي شراچو كفتو قران المغرواتو سيل يا انجدي يا لا تهدسا الناس ان هو يقتل اصحابه محمد غادنيوچون يغدلال بلاو سو اند ليلا وبزوري الله كافر الله يدلا انجدي انذي كنبي غادنيوچ تقطروالو لذي انداينا يبلط ادغا لمكلاكنا اغاطا عبد الله بن ابي وسالو بيغدل عندنا اسمنا لمغبات زور صف يتطبق يشش نبر ሁለተኛ عبد الله بن ابي وسالو اسمنا بزو وغنوچ አሉት በሙስሊሞቹ ከባጥቃ ሊያደርስ ይችል ነበር ከዚህ አንግለ ተዋቸው አሁጃ ቆሙባቸዋል ተናግሯቸዋል ቁርአን ተነቦባቸዋል ያው ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وما تنزل الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وما كان الناس ان تؤمن الا باذن الله كموت بالنبي አይ ከዛ በኋላ ሳባዎቹ አልገደሉ ያው ከዛ በኋላማ ምናልባት እነ ለሁዘይፋ ለተወሰነ ሳባዎች ሚስተር ሙናፊቅናቸው ቢለነገሩት ካልሆነ በስተቀር ሌሎች ወህይ ተቃርጠዋል ለዚህ ብለ ዑመር እነና ሰንካኑ ይኸዱነ ቢልወህይ አለ አህዲ ረሱልላህ ያዘ ወይነ ወቀዲን ቀጣ وانما ناخذكم الان بما ظهر لنا فمن اظهر لنا خيرا امنا وقربنا وليس الى لنا من سريه شيء ومن اظهر سرا اقمنا عليه الحد وان قال ان سريرته حسنته وكذا والا اهو بذا نسكنا بذا زمان نجي اهو من ناقوا نجر جن منافق هنا يلم معناته يدلم نعم ذلك كركيزو الازياء منافق بذا كده القران يوردال لنا هزيفة توصل النقرال بسراتشو بمين نقروا مسرس التوقال ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفانهم في إلهني القول بل القراش التوقال على الله جل وعلا. ولذا قال عثمان ما أثر أحد سريرة إلا ظهرت في فلتات لساني وقسمات وجهال أن ذون شرب وسعرنكم بملاس ولم تعنا بفيتو قتاب التوق إنجي ما تكون إن دمرئين من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. نعم يا ذو المنافق وأنت تدعني سورة تنبي المنافق قل استهزئوا تتعلق بها بلاتشو إنجدي أهيد ما درقاتشو واستهزئوا إنوان استهزئونا إذن إن لا مخرجون ما تهزرون متتنققوت مسترات إن داي النقر متستهلق أبت ساتعمل أنا متلو مسترات إن داي وطع نبر أنت مستقو يا موقعات ويفا مهود مستقو تنقر مظهرون أقال لتباتشو عليهم أقال لتباتشو الله جل وعلا ينبئون بما في قلوبهم من النفاق والشر أمر لا ينزلنا وإيدنا وسطو ذاتشان ذاتشان فالقو بان أمرو قل لي سيروا لما تهل اعملوا ما شئتوا فلقاتوا كفر منهم فمن شاف ليؤمن ومن شاف ليكفر إن الله يأمر بالفحشاء يا لليل أبو تعالى اعبدوا ما شئتوا ايه هلو كيلة وعيدنا بلال عنده لإباهي ما أمر ميبال لإباهي ما تعالى فإذا قدت فانتشروا في الأرض وإذا حللتم فاستعادوا فإذا تطهرنا فأتوهن من هيث أمركم الأصوليون بعد الحذر بعد النهي كما تعالى أمر مدنو لإباها إجي قد مثلا جمعة كثيرا قد كبتي موطعته قدنا وكرك أمس مجدر لا مجمرات أذان كتبال لجمعة تاتشو نو زفرة تسلو نبر أهول جوا كسكر وانا حزنون كلك نبرنا كان انسقال انا قاعد اسوي نبيداد الشلال نجي ما فيني كم حرام ما فايده ليلا امر دمو امر الوعيد نو يزاتا اعملوا ما شئتم اعبدوا ما شئتم فمن شاء من شاء فليكفوا بدليل ان اعطى للظالم نارا احاط بهم سرادق وايدا امر يعني ايش اباحه امر طاعه امر يعني ايش وعيدنا وانا وتشنجي بزوم على السو بزوم على امر يتزاد إبادة وأقيم سواءة الزبار هذا الكثير في القرآن استجيب الله للرسول أسو قرينة وشال قرينة وشال عند بوتاو إيه قرينة وقرينة التاو قال الكلام يرفو بمقامي وسياقي قرينة إخبار إخبار من زنبلو إيه رجال لمن قرية إباها كمية قرار رباك مجرد هي نجار يتشال الله بس عدل قوت بس هذا قوت يوم الجلال هذا شيء ما هذا يدلل أصلاً مباح نجار أمره جدا يدلل إذا لم يتدرب إذا لم يلحقه ضرر مباح نجار إلا كإلا قد سيرك لم يستعلي مبلغ مدتات أمر إباحانا يفي الله قوت قد دائل إسكالتا قوتا مبلغته قدنا أن ندو بيت بلا بلو بلا بلو ما تزدام راسه واجب أنتن إبادة يهون بني يا كمال الله إبادة يهون جنك إبادة قال كيكي قال من هنا إبادة يهون لم يستعلي فوتو أكلا يدلل سهول أكلا يدلل جن إبادة ما يدلل ما هو إبادة كالتو كالتو مقاد تاج النفس لله. نعم يا ذنبنا أدوك أنت ذلك سورة ونبتم في قلوبهم كي استعلي إن الله مخرجه ما تهدو ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونأذكر أدلة وآيات ورسولك وأنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين لا ولئن سألتهم والله إن سألتهم والله بالطيقات شو جزيلة يطيقات شو جزيلة يا وانتنوا في إلى الشرط ما بيهون بمعنى المضارئنا لأن إن في إلى الشرط ومضارئنا هو معنى يستطعان بالتأكيد كودينا أهون دورة تأكل لما ذا بالتأكيد كودي تأكل إنما كنا نخوض إن جان زبارك هذا إن قاعد نتحدثه ونلعب النجار إنك على دالن نتحدث هذه السرقة إيه إنجليزي من بمنزل ما تعو يبقى جزوة تبوك منافق وش ياو آخر جزوة الرسول ناس الناس سنة ثلاثين الهجرة هيدو فانقرب لو منافق وش ياو أملات شو هنا ونا ما رأينا مستقر رأينا هؤلاء أرغب بطونا ولا أخزب أرسنا ولا أجبنا عند اللقاء عند النذي أينات هذا ودعوش ملاس وعشوش كتلا بالنقران يجدي فريوش عند يعني محمد وأصحاب القرآن دسوا أينف أيثة الناقم براسة تفسرك ولا تفباج بعد قالت أوفوا بالمالك مبسابي يعني والله لا أخبرنا بذلك رسول الله هي جئنا قرأت على بلو تنستو هيدا تنستو لك لذا قصيد قرآن قد مورد ولا إن سألتهم إن بلو علونا ليكون إنما كنا نخذ ونأب بلاوي واحد قل أبي الله وهذا رسولك وأنت تستأذن بلا بلاتشونا أذرتك أبلاتشوا علاش كذا فجاء ذلك الرجل ودعت ابن الصادق إن عبد الله بن أبي بن سعد رئيس المنافقين النبي كان أقرأه إن مخشي ابن همير بهالا جن استوى إن فان طائفة من استنوا ثوبة أرجل لتال ثم السؤال إلى إن ناريو براتشو شينو ما هي جمر يا إنما كنا نخوض ونتحدث هذه سرقني نتعود هي أن طريق من قد انقرض يا من قد عوتا وكونوا إنجي كم الراتين أيضا لك أنجناو يا الله نقد ملاك تنيا من فعلتش إنسي أها بارينجري أتكا براتشو قل أبي الله بالله ورسول ملاك تنيا أو آيات من قد أوش ورسول ملاك تنيا كنت تتفعل لك سوى نماتشو مثال لك بك عندما يبابك بدأنا وزي أيهون أذرات أتك أبلاتشو إن من العذاري ما لا ينبغي أن يقبل على شيخ محمد يعني يهون أذر نبغ يا صحابي ماتو من ناقروا أما قال الله سيد اللمين ظاهر نصيحانا ففرق بين النصيحة والنمين نميمة نقل الكلام على وجه الإفساد نقل الكلام من قوم إلى قوم على وجه الإفساد بتابر واما نصيحه نرد بالذانيو بكل كفات بيمثلوا عند سر المثال انت لي قدره يا سيران يا قيدان ما تشي يناجر ما طالت ايضا ظاهره ما طالت المثال ايضا نصيحه وجار مكه المدينه يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من ناصحين يلا ايه نصيحه ولتنيا دمو عذره لا تقبلنت قد نو عليهم وذرين هؤلاء ما قبل جدا يهونهم إيه قول أبي الله وآياته ورسوله دمو الله قوالي إنجدي أو قلد بدين ما السالك لك قلد بدين من ناقر ما تشت دين إنت مياك فراسي جان نجي سواتش أول إنيا لقلد بلا نعال بلو نبا وستقاتش أول ما لقلد إذا لم يكن بقال درجاك الربو جين تفسير أنساتهم إن أنت يسون قال لقلد يا الله شو كم راتشو نيالاتشو لقلد يا الله سوكن أي قوداهم ألالا ما هي زم بلو إيه نتر من جانبيه بنز إندي وصل الله كذا بقى مستعلق ما شوف لك ألدون كان مالك عندما يستفسر جنسنا إيه بزوء آيات يقول إيه إنباسات داك ما شوفه نقابة ما يدرق ما شوفه صلبة ما ساتر ما شوفه توهيد دعوة ما يدرقه ما شوفه طال السنة ما شوفه إيه وهذا كده طابع تريسي قتلتي بجيت هي اللي سافق لديك أعوذ بالله من سؤال إيه كم فرون يمتصو إيه بعينو نتاق السو بجو نتاق توهيد سو مطا عادين الخامس مطابق ايه بطعم ادقال ما شوف واذا رأوك ايه يتخذ الله هزوان هذا الذي يذكر آلهة ايه يتخذ الله هزوان هذا الذي بعث الله بشر ولو الى ايه فزا ادقال ما استعلق ما شوفي انجد ان نزوات يعني ان دزيال ايه منافق وشن الله يعوقون جين كودي او نتسالك توبت اي دوره ما نسل بياسي جلال سببا نزول ان نزي منافق وشن اتشو قدعون اوقو يديني ما نترت اوقو يعني لشغل نوالوت اهون لا ينقاباتشو ايه النقر ما نساتو لنبي في تسماتو في درساتو كده لراساتو كرالا لبادر سيسا قمونو الزاهر بيمثلو ليلة قدر استزاء يدر الجور من البادر يسكفر بلكان درسوت اوقو اندلو كهنا يا انجليز ثوبت عينرو مالتن اسي ذميلات انجلي او مانياوم ثو انجلي بكفر يودق ثو يعني يكادون نغر كهنا صلاه واجب ايدلم كهنا بلو على كهنا صلاه واجبنات كمالت غير شالتي ما يزالبت لا زكاه واجب ايدلم بماله تكفر ثو زكاه واجبنات ما يزالبت مع الشهادتين لا اذا ايدن ومثل قال القاتل الناس تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة فإذا فعلوا ذلك المذكورة كله فأسموا مني دماءهم يا إنجلي يكتب على مجمرهم خاتنا نبروا أخذهم يكفروا تأسين يوطعوا في الملس إيه عندما يبال من الرجال نعم ولئن سألتهم لا يقول إنما كنا نخوض ونلعب نتهدس هذه سرق نقضي عن نطريبا شوف أياك سبحان الله عيشر قل أبي الله بالله وآياتي بأنقذوك ورسولي وملاك تنياو انزا بارك خوض مالت بباطل قالات قبط منبوش عرق ما زبارك مالت خوض بس خوض مالت بوارك أمو مهيد مالت نبر الله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياته وكنا نخوض مع الخائضين خاض يخوض خوضا فذرهم يخوضوا ويلعبوا فهم في خوضهم يلعبون خوضو ياو كلام الباطل كي إلى الباطل قبطو منبوج عرق مزبارك إلبتال أمارينا وطيري أمارينا مزبارك إلبالا لعبوسين ياو ما قلد مالك ياو تيازنو قلد مالنو كمر تجد الهن حزل مال قلد نلعب قلد تلعب علي لأبوسي كوتو تلعب علي نعم قول بالله وآيات ورسولي كنتم تستهزئون تسالك وشتون الله شون أيهون ولا يزيد رسول الله إلا هذا سأل يا رسول الله إنما كنا نسرق حديث الركبي نقرأ بأن الطريقة بلوه قد تعلق بيساتي ناقة رسول الله جمالون باستربت إن كوري الشعون بزابت أفرو تنتلتلو إن هجا تنكبه ياما كفاتو ياما قاقو ياما تلتلو ياما ناتلو يا رسول الله إنما كنا نقود وانا نسرق حديث الركبي نقضى أن تذكرت سبعة جد رسول الله قل بالله وآيات رسوله بلا شبل وإذا تقبل بلا شبل من أقرأ سبحان الله قال يا عبد الله بن أبي سلول ودا ما دينا كتب الله سيكوه وضمون الله قرته كنزم كتل مكشي بن همير تاب الله عليكم وددت أن لو يعني لا لنو نقر ما سوما سو قمال بنيا بمدب وبنقرف بلو آلي لا لهون وستسمى بلا وعلى الله توبة رزقه قال الله ان ثوب ما يلق بوتا اندي موس بيلو لمننا يوم اليمام مسيلما نتواقوا المسلمين بابو الصديق زمان تجدل يد اند درس تاطا الى الله لمنا فتاب وحسن توبه وهو المعنى لقوله تعالى ان نعفو عن ويتوب الى ما شهد ان نعفو عن طائفه كانه بسر سرا بطام تسمتوتا او فتملس ما يفعل الذي عذابكم ان شكرتوا وامنتوا وكان الله شاكرا إلا الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين على المؤمن والمنافق وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما نعم لا تعتذروا قد كفرتوا أنه مكنا تتدردروا برقد كفرات حالنا ورسول باياتنا برسوله تسلق وشتونا لاتشونا بله بلاتشو أتك أبلاتشو لا تعتذروا بكنا تدردروا قد كفرتم بعد كامنا شوال كفرات شوال كامنا شوال من جنو يعني إيمان زاهر كارغات شوالا كفرات شوال يا مجمع كافر نبر وقيل أيد اللهم إيه مجمع مسلم جهونو من مجال كفيلو شعالو بدهم سيما إيه دال وصورة كل إيمان كارل سويو وچو لا مدفو أيوة آنو مجمع رام ياو إيمان الله وإذا أمو إهين بمالات كفروا اللون ويانجزين من الأونيتاء اللو إن نعفو عن طائفة منهم كأننا نتوصل عن جاو الشكرة على الرجل عندهنا وهو المخشي ابن حمير نعذب طائفة للوشين كتعلمت بأنهم كانوا مجرمين أرماني وجمه هنا تشعيهم استهزاؤون أي لا إن نعفو شرطيانا مشارين نعذب شوف جزم من وخفارة قاتل إن نعفونا إن نعفو أنت نعذب على الزمان نعذب لا نعذب نبا لا ما تقبل الله شيء مخفف كونه للفرق بين الشرطياتي وإن المخففة وخففت إن فقل العمل على العالمين ويلزم اللام إذا ما تحمل لا تذكر تفر بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب إن قطع لن طائفة نتوسن عن جاوج بأنهم ببدا تنسى كانوا جبما هنا شونا إنجي لا بأننا ظالمون إن يبدأ جبما هنا شونا إذن إيه استهزاؤون جرم آلو نفك إنهم إجرام آلو خبد على ونجر مثلا جف مسرات يشرك يونجل جرم نوفا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.